الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، لماذا تنفيه أنت وتقول يستلزم ويستلزم؟ الله عز وجل أعلم بنفسه، أثبت لنفسه النزول والمجيء والرضا والغضب والفرح وغير ذلك من أنواع الصفات، ونحن نثبتها لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. إن كان ذلك يستلزم نقصا في صفاتنا فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله ذاتا لا تماثل الذوات فله كذلك صفات لا تماثل الصفات. وإذا كان المخلوقون من جنس واحد تختلف صفاتهم، فكيف إذا اختلف الجنس فكيف بالخالق والمخلوق؟ فالعين واليد والرجل تختلف من إنسان لآخر من حيث القوة والطول والقصر والضعف وغير ذلك، فكيف إذا قلت يد الإنسان ويد النملة، يد الفيل ويد البعوض، فهذه تسمى يد وهذه يد لكن شتان بين هذه وهذه، عين الصقر عين الصقر وعين الفأر، هذه عين وهذه عين، أين هذه من هذه؟ والكل يسمى عينا. هذا التفاضل والتمايز في المخلوقات فكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ هذا التمايز في المخلوقات مع الاشتراك في الاسم، هذه عين وهذه عين لكن شتان بين العينين، عين صقر وعين إنسان. فلذلك إذا كان هذا التمايز بين المخلوقات فكيف بالخالق والمخلوق؟ كيف أن نقول عين الله كأعيننا ويد الله كأيدينا سمع الله كأسماعنا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلى كل حال لله عز وجل صفات أثبتها لنفسه، سواء كانت ذاتية خبرية أو ذاتية معنوية أو كانت من الصفات الفعلية، كلها صفات أثبتها الله لنفسه فنثبتها له على الوجه الذي يليق بجلاله. قال فيجب إثباتها على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما دليل السمع فلأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال ومن لازم ذلك أو الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزله على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به، ومما جاء في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء به ومما جاء به وأخبر عنه أسماء الله تعالى وصفاته. قال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، أي تلك الصفات وصف الله بها نفسه، قال وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. لو قال الله يوم القيامة لنا لماذا أثبتتم لي اليد؟ قلنا لأنك أخبرتنا بهذا في كتابك، فقلت بل يداه مبسوطتان، وقلت لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. لو قال الله عز وجل لماذا أثبتتم لي الوجه؟ فنقول لأنك أثبتته في كتابك، فقلت ويبقى وجه ربك، وقلت أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك. وهكذا في سائر الصفات النزول والاستواء والمجيء والغضب والرضا، نقول لأنك أثبت هذا في كتابك وأمرتنا أن نؤمن بذلك وأن نقبله وأن نتدبره وأنزلته بلسان عربي مبين، وهذا مقتضى لغة العرب. لكن عند أن يقال يوم القيامة للمعطل لماذا نفيت الوجه واليد والاستواء والنزول والرضا والفرح وغير ذلك مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة، هل سيقول لأن عقلي؟ هل سيقول أردت أن أنزه الله؟ هل تنزه الله عما وصف به نفسه؟ الله يصف نفسه وأن تنزهه عما يصف به نفسه، هل يعقل هذا؟ فلذلك قال أما العقل أي العقل السليم الصحيح قال: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر، يعني عندنا نأتي ونقول هل نثبت أو لا نثبت، طيب الاستواء كيف، النزول كيف، هل نثبته؟ قال: فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل، فنقول يعني هذا كيف نثبت هذا؟ الشخص الفلاني قال لنا هذا ليس من العلماء، كيف يقول لنا حرام أن تفعلوا كذا، يجب أن تفعلوا كذا، أنا ما أقبل هذا، هذا ليس من العلماء، هذا ليس طالب علم. فكيف إذا كان المخبر هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو أخبرك عالم تقبل، لو أخبرك جاهل أو إنسان مجهول تتردد. فإذا كنت تقبل إذا أخبرك العالم في أي باب وفي أي مجال، فكيف إذا أخبرك الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما؟ قال: فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب، والله منزه عن ذلك كله، أو العي، عدم البلاغة والفصاحة، يتكلم بكلام وما يستطيع أن يعبر بالتعبير السليم، ليس فصيحا فيتردد لعدم الفصاحة، لعدم القدرة على الكلام. لذلك انظر الإنسان الذي لا يحسن اللغة العربية أول ما يتعلم يريد أن يعبر يأتي بلفظ بعيد، وهكذا في كل لغة. أنا لو أردت أن أتحدث بلغة أخرى لا أحسنها وتعلمت كلمات منها، لو جاءت كلمة مرادفة أو كلمة جديدة أبقى محتارا، أتردد، أتلعثم، ما أنطقها نطقا صحيحا، فآتي بكلمة لا تفيد بالغرض، فما أستطيع أن ما تسعفني الذاكرة والحافظة إلى المجيء بكلمات. لذلك عندما يكون عند الإنسان مفردات كثيرة وتعبيرات كثيرة يستطيع أن يتكلم، يأتي بالكلام الجزل، الكلام القوي، الكلام، والذي ما يعرف إلا كلام قليل يأتي بكلام ركيك، وهذا في كل باب وفي كل لغة. فالله عز وجل منزه عن الجهل وعن الكذب وعن العي. قال: أو العي بحيث لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. ولذلك حكى شيخ الإسلام وحكى أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله أو رحمهم الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا في شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، لم يحصل بينهم نزاع في هذا الباب. ابن القيم له كلام عظيم في كما بمختصر الصواعق، شيخ الإسلام في غير ما موضع، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في هذا الباب، لم يختلفوا في هذا الباب، وأن الإجماع منهم على القبول والتسليم، ما سألوا كيف نزول الله، كيف استواء الله، كيف وجه الله، فقبلوا ذلك، ولم يأتي عنهم حرف واحد في رد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الاستفهام كيف نزوله، كيف استواءه، كيف يده، كيف وجهه، لم يرد عنهم شيء من ذلك. طيب، الكلام على الصفات السلبية والمنفية يأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم. يقول: رجل حصل بينه وبين زوجته شجار وخالعته، قال: ومعهم اثنين أولاد، اثنان، قال: وكان يأتي بعد أولاده بعد الخلع يعطوه بدون تردد، فلما تزوجت المرأة أخذ الأب أولاده ترسل بعد أولادها لتنظرهم، لم يرضى أن يعطيها إياهم الحكم، لا يجوز له أن يمنعهم من أمهم، إذا أرادت أمهم أن تراهم تبقى معهم، تجلس معهم، يزورونها نصف يوم ساعات، فليس له أن يمنعهم من زيارة أمهم، ليس له يمنعهم من زيارة أمهم إلا أن تكون هذه الأم فاسدة أو تفسدهم، فحينئذ الدرء الفاسد مقدم على جلب المصالح وهي الجانية على نفسها في ذلك. إذا كانت هذه الأم فاسدة في نفسها أو أنها تفسدهم على أبيهم فحينئذ ليس لها حق، ليس لها حق، بل حتى لو كانت الحضانة لها وهم صغار وهي غير صالحة فالعلماء يقولون لا حضانة لفاسق ولا لفاسقة، فالفاسق ليس له حضانة. أما وحالها مستقيم مستور فلا يمنعهم أن تراهم، أن تزورهم، أن يزوروها. يقول هل يجوز المرأة عندما تولد تهنأ بدلة وفلوس؟ ينبغي للنساء أن يتركن العادات المكلفة المؤذية التي تتراكم. يصير من عادة النساء إن ولد فلانة مولود جاءت تعطيها مثلا 1000، وتلك إذا ولد لها مولود أو مناسبة تأتي 1005، ثم تأتي تلك 2000، ثم 2005، ثم 3. طبعا الزوج هو الذي يدفع والمرأة هي التي تأخذ بس، تلطشها وأخذتها وعندما تولد الثانية قالت له هات فلانة ولدت. طيب من الذي استلم المرة الأولى؟ قالت هي. طيب من استلم؟ تقول بدو من كسر جبر، فهي استلمت تدفع على أن هذا مكلف. أحيانا قد لا تذهب، صادف أوقات ما عندها، ثم هذا يتراكم، والبعض الذي ما عندها ينكسر قلبها. هي تريد أن تزور هذه صديقتها ما عندها شيء، تستحي أن تذهب بدون شيء. فنعم لو كنت ميسورا زرت مريضا، زرت من تزوج، امرأة زارت امرأة وهي محتاجة وهذه ميسورة، تعطيها سرا، تحسن إليها، تعطيها لا بأس، سواء في عرس، سواء في ولادة، سواء في مرض أو في أي شيء. أما تعتاد النساء لابد عند الولادة، عند العرس، في أي مناسبة لابد من عطاء، هذه العادة غير حميدة، وهذه تكلف أشياء. وبعد ذلك كل واحدة تحسب معها كشف، حصل لها مولود، إذن الحمد لله عند فلانة كذا وعند فلانة كذا وعند فلانة كذا، ولو جاءت ما أعطت ليش؟ لماذا نحن ذهبنا وعطيناها؟ يصبح كأنه دين. فإذا حصل العرف أنه دين ويرد بالضعف فهذا دين جرى نفعا، قرض جرى نفعا، فيصير هذا كالمشروط تعارف عليه. فهذا ينبغي للنساء أن يتركنه، سيارات بدون أي شيء، بدون هذه الهدايا، بدون هذه الأشياء. امرأة ميسورة زارت امرأة مريضة والدة في عرس وتريد أن تواسيها وتعطيها لا مانع، هدية منقطعة غير معتادة مرتبة لا مانع. أما هدايا في أوقات معينة ولا بد منها، هذا مع الأسف موجود، موجود، وقد صار عادة بعض الناس، إلى أن حتى بعض الرجال في مناسبات إلى أن وصلوا إلى حد عجزوا، كل واحد يقول الثاني شوفوا من الآن هذه آخر شيء، نبدأ بدون، والنساء قلنا آخر شيء، وبعض النساء ما تذهب تزور، ولأنها يعني مطالبة. الذي ينظر في الواقع وفي ثمرات هذا وآثاره يجد أن هذا يؤول إلى الأضرار، بل قد يوقع في شيء من الربا في بعض الصور. الذي يكون يعني العرف أن من جاء يأتي بالبدل، النساء تأتي بزيادة، سلمت 1000 تستلم 1200 ولا 1500، وعندهم لا بد من هذا. فهذه الصورة كما سبق. هل يبطل الصلاة من يحك فرجه أو دبره أثناء الصلاة بحائل ولا بدون حائل؟ إن كان من وراء الثياب ما يضر، وأما لو أدخل يده ولمس فرجه فمن أهل العلم لا سيما القبل، فعلى أن من مس فرجه فإنه يتوضأ، والمسألة محل خلاف، لكن من وراء حائل، من وراء الثياب ما يضر. عند الحاجة مش كل شوية يحك، استنجي، يتنظف، يغير ملابسه الداخلية. ينبغي الإنسان أن لا يبقى على حال قذر في العامة. تجد بعض العامة في بعض القرى هو أول ما يدخل المسجد يحل السروال في آخر المسجد لأنه يعرف إيش معه، وأول ما يخلعه هو كان أبيض، عندما يخلعه لونه إيش؟ بني غامق أو فاتح، قذرة الأوساخ. والبلايا. لو أخطأ فأر دخل ربما يموت من الأشياء التي فيه. ما يبقى الإنسان طالب العلم هكذا، فيعتني بنفسه، يعتني بالنظافة، سالة الأوساخ الأقذار، ما يبقى على مثل هذا الحال السيء. فيبقى عليه الذات مع الحر، يبقى عليه السروال من الجمعة إلى الجمعة، من الأسبوع إلى الأسبوع، هذا مقرف ومؤذي، مقرف ومؤذي. فغير كل يومين، يغير ملابسه الداخلية، يغسلها، يشرها. فأما أن يبقى على الحالة الطويلة فهذا يعني قد ربما تبقى بقايا وآثار، ينظر بعد ذلك في صلاته وحاله. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا جزاكم الله خير.